فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى الصيام، من فتاوى الصيام مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: لعلكم تقفون مع الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعين بالصبر والصلاة، لأن الإنسان في هذه الحياة تعرض له مشاكل، تعرض له هموم، ويستقبلها بالصبر والصلاة، لأن هاتين خصلتين تسهلان عليه هذه الهموم بإذن الله سبحانه وتعالى. واستعينوا، أي اطلبوا العون من الله جل وعلا بالصبر وعدم العجلة وانتظار الفرج. والأمر الثاني بالصلاة، لأن الصلاة فيها طمأنينة النفس، وفيها ذكر الله عز وجل، وذكر الله تطمئن به القلوب، كما قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة ذكر لله سبحانه، وفيها الذكر قياما وركوعا وسجودا وجلوسا، كلها أذكار متنوعة، فهي استعانة بالله عز وجل بهذه الأذكار العظيمة وهذه العبادة العظيمة، فيها عون للعبد على طاعة الله وعلى مشاكل الحياة وعلى المشاق، فإنها تعينه على مواجهتها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر، يعني اشتد به أمر، لجأ إلى الصلاة وقال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. كان صلى الله عليه وسلم يرتاح من الهموم ومن المشاق في الصلاة، لأنها تصله بالله سبحانه وتعالى، ولأنها فيها ذكر لله عز وجل، ذكر الله تطمئن به القلوب. الله أمرنا بأن نستعين بهاتين العبادتين، الصبر والصلاة، عندما يكربنا أمر أو يحزبنا أمر فإننا نستعين بهاتين العبادتين، والفرج قريب من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: زكاة الفطر يا شيخ، هل يجوز إخراجها من أول الشهر؟ لا، ما تخرج إلا قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تخرج من أول الشهر، لأنه لم يحن وقتها. نعم. هل يجوز يا شيخ يقول أن يعتمر عن والده؟ نعم يستحب، ما هو يجوز، يستحب له أن يبر بوالده، ومن ذلك أن يعتمر عنه، لأن العمرة تدخلها النيابة. نعم. نزول دم قليل من المرأة وقت الدورة الشهرية قبل المغرب هل يفسد الصوم؟ نعم، إذا نزل منها دم وبدأت عادة الحيض معها قبل الغروب فإنها تقضي هذا اليوم لأنها لم تكمله. نعم. أيضا الأخت تقول هل تؤثر الصفرة بعد الطهر على الصيام شيخ؟ قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فإذا كانت طهرت ورأت النقاء التام واغتسلت ثم جاءها بعد ذلك كدرة أو صفرة فإنها لا تلتفت إليها. نعم. هذه يا شيخ تقول بأنها امرأة تصلي مع بناتها التراويح في المنزل. لا بأس بذلك، أن النساء يصلين جماعة تأمهن واحدة منهن، ولكن إذا كان عندهم مسجد قريب الأفضل أن يذهبن أو يصلين مع النساء في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، كم يحتاج من يوم الإنسان إلى ختم القرآن بالفهم والتدبر؟ وإذا ختم الإنسان القرآن في شهرين يكون قد تأخر، هل يكون قد تأخر في قراءته؟ السلف كان منهم من يقرأ القرآن لعشر، ومنهم من يقرأه سبع، ومنهم من يقرأه لثلاث، ومنهم من يقرأه في كل ليلة كعثمان بن عفان رضي الله عنه. الناس يختلفون في هذا، ومهما أكثر من تلاوة القرآن فإن هذا أفضل. نعم. ما السبيل يقول يا شيخ إلى أسباب الخشوع في الصلاة والتراويح؟ أن يتجنب المشوشات، فلا يدخل في الصلاة وعنده طعام يحتاج إليه تتوق إليه نفسه، يتعشى أولا ثم يصلي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به. وكذلك إذا كان يدافعه الأخبثان البول والغائط إنه يتخلص منهما ويتوضأ ويصلي من أجل ألا يشوش عليه الطمأنينة. وكذلك إذا كان في مكان حار شديد الحرارة أو مكان بارد شديد البرودة إنه لا يصلي في هذا المكان، لأنه يشغله عن الطمأنينة. نعم. هل يجوز أن يأخذ قرض من البنك ويعطي آخر ليسدده الشيخ؟ يعطي آخر هذا المال الذي أخذه؟ نعم. على أنه يسدده للبنك؟ نعم. هذا أقرضه، هذا معناه أنه أقرضه، فالمقترض يسدد للبنك. نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت قبل بداية البرنامج، هذا سائل يقول: أفيدونا حفظكم الله عن زكاة الراتب الشهري إذا لم أوفر منه شيء وأنفقه على الوجه الشرعي؟ ليس عليه زكاة. نعم. وما حكم من دخل مكة بغير نية العمرة ثم طاف بالبيت؟ لا بأس بذلك. نعم. إذا شك الإنسان الشيخ في صلاته فكيف يكون السجود، وهل يسمى حينئذ سجود الشك؟ أي نعم، الشك يسجد له، يبني على غلبة ظنه ويسجد للسهو بعد السلام. نعم. بالنسبة للوضوء، تقول الأخت: هل هو واجب على المرأة أن تمسح جميع الرأس في الصلاة أم يكفي الناصية؟ لا بد من مسح جميع الرأس، الرجل والمرأة سوا في هذا، يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، بحق الرجل وحق المرأة. قال جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ونحن في هذا الشهر الفضيل بعض الناس يستخدمون الثوم والبصل، فما هو وجه الكراهة في دخول المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، وما هو الفرق في نظر الإسلام بين رائحة الثوم والبصل ورائحة الدخان؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم أو البصل أن يدخل المسجد، لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، الكرام الذين في المسجد، فإذا كان فيه رائحة كريهة كالثوم والبصل فإنه لا يدخل المسجد حتى يزيلها، ولا يتناول هذه الأشياء الثوم والبصل وعند قرب الصلاة، يتناولها في وقت مبكر ويزيل الرائحة. نعم. يقول الشيخ بأنه حصل عليه نوم في منتصف النهار حتى فاتتني صلاة الظهر وصلاة العصر، هل من الممكن أن أصلي الظهر مع العصر، وهل أبدأ بصلاة الظهر أم بصلاة العصر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا كان نام عن صلاتين مثلا أو ثلاث صلوات فإنه يقضيها جميعا، لكن يرتبها الظهر ثم العصر وهكذا. نعم. يقول السائل: الشيخ، بعض الأئمة لا يعطينا فرصة لقراءة الفاتحة، هل تسقط الفاتحة وخصوصا في صلاة التراويح؟ إن تمكنت من قراءتها في سكتات الإمام فاقرأها، وإن لم تتمكن فإنك تستمع لقراءة الإمام في الجهرية، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. في سؤال له يستفسر عن الآية الكريمة، يقول في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، على من يعود الضمير في قوله تعالى وجادلهم؟ يعود إلى المدعوين، يعود إلى المدعوين. نعم. امرأة يا شيخ صالح تشتكي من ألم في بصرها، وقد قرر لها الطبيب قطرات 3 مرات في اليوم، إذا تركتها أصبح عندها ألم، فمن خلال هذا الشهر هل يجوز لها أن تضع القطرة وأيضا قطنة على في النهار على عينيها؟ إذا كانت تتمكن من تأجيلها إلى الليل تؤجلها، وإذا كانت لا تتمكن وتتضرر من ترك القطرة في النهار فإنها تستعملها، ولكن تلفظ طعمها من حلقها، إذا وجدت طعمها في حلقها تلفظه. نعم. يقول السائل: يا شيخ، ما ضابط البدعة، وهل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ البدعة ما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد، هذه هي البدعة. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وليس هناك بدعة حسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، فمن هو الذي يقول هناك بدعة حسنة؟ نعم. استفدنا من هذه التوجيهات وهذه الوقفات وهذه النصائح من سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء ورفع ذكره في الدارين. أتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنتم مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في برنامج من فتاوى الصيام.